الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم مشكورين شرح هذا الحديث. عن الصحيح عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر شيء من المال، لأن عمر على عماله فأعطاه النبي بعض الشيء، فقال عمر: يا رسول الله اعطه من رجل مني. فقال له: من خذه فتلومه او تقدمه، وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سيف له، وما لا فلا تتبعه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال ومن جنس هذا المال من غير سؤال ولا يكره نفسه، فان شاء تقبله وجعله في حاجاته، وإن شاء صدق به. فأنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار، بل هدية من أخيك تقبله، أو من بيت المال تقبله، فإن شئت تموله في حاجاتك وطعامك وشرابك وملابسك في تأمين بيتك، وإن شئت صدقت على من شئت إذا كنت لا تريده أو تتورع عنه صدق به على من يحتاج إليه من الفقراء ولا ترده. إن في أسباب، إذا كان له أسباب الرد، إذا أعطاك المال من أن يتكلف بالزور لا تقبل هذا المال. إذا أعطى المال، إذا أعطي القاضي المال اللي يحكم عليه الزور ليس للقاضي أن يقبل هذا المال، ما يجوز له، لأنه يكون رشوة. إذا أعطاك المال من أجل معصية تفعلها معه أو لا، ما يجوز. أما إذا أعطاك المال محبة بالله أو لأنك فقير أو لأجل الرحم فلا ترده، إلا إذا كنت تعلم أنه خبيث، أنه سرق، أنه ظلمه من زيد أو عمر، فرده حينئذ لأنه كسبه بما حرم الله وتعدى على عباد الله، أو تأخذه منه فتعطي الصحيح. إذا عرفت أنه سرق من فلان، أو ظلمه فلان، أو غفره من فلان، فخذه وادعه إلى صاحبه، فتكون صاحب خير وتكون محسنا بذلك. فالحاصل أن المال إذا جاء من طريق لا بأس به فخذه ولا ترده. فإن شئت تصرف به نفسك، وإن شئت تصدق به أو اصرف به مشروع الخير. أما إذا جاء من طريق غير شرعية، من طريق الرشوة، من طريق السرقة والظلم للناس،